يعني حتى يشهد لا اله الا الله بلفظ بمعنى هذا الحديث حديث ابي هريره. والحافظ بن حجر في شرحه في فتح الباري قال ان هذا الحديث من غرائب الصحيح, من غرائب الصحيح يعني كونه يعني جاء من طريق واحد اللي هو حديث ابن عمر. قال وقد خلا منه مسند الامام احمد على سعته, وقد خلا منه مسند الامام احمد على سعته يعني حديث ابن عمر. ومعلوم ان الحديث عند العلماء هو باعتبار الصحابي, هو باعتبار الصحابي يعني يكون متفق عليه باعتبار الصحابي ويكون منفرد به مسلم باعتبار الصحابي, وهو معناه ان المتن يعني يكون موجود عن صحابي وصحابي ويكون يعني قد يكون يعني الصحابي مسلم رواه من طريق صحابي ما رواه البخاري, ويكون البخاري ومسلم رواياه من طريق صحابي واحد مثل حديث جبريل المشهور اتفق البخاري ومسلم على اخراجه من حديث ابي هريره وانفرد مسلم باخراجه من حديث عمر, فهو يعني من افراد مسلم عن عمر وهو من المتفق عليه عن ابي هريره, المتفق عليه عن ابي هريره. فهنا يقول الحافظ بن حجر ان هذا الحديث هو حديث ابن عمر المتفق على صحته هو من غرائب الصحيح. قال وقد خلا منه مسند الامام احمد على سعته, سعه المسند يجي 40,000 حديث, 40,000 حديث هي حديث المسند وليس فيها حديث ابن عمر هذا الذي هو امرت ان اقاتل الناس, لكنه كما عرفنا هو باعتبار الصحابي الحديث, لان مسند الامام احمد موجود فيه حديث ابي هريره هذا.